بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة في قسم اللغة العربية بأدب القاهرة، من دارسي مادة النقد العربي القديم، تحياتي لكم وتمنياتي بالتوفيق. نتحدث في هذا اللقاء عن أحد مباحث مادة النقد العربي القديم، وهو المبحث المعنون بمشكل اللفظ والمعنى. مشكل اللفظ والمعنى. الدارسون يتحدثون عن قضية اللفظ والمعنى، أو موضوع اللفظ والمعنى في التراث النقدي. وإنما اخترت كلمة مشكل، ويمكن أن نقول أيضا مشكلة اللفظ والمعنى، لأن الحديث في هذه القضية فعلا كان له طابع مشكل، بمعنى أن هناك تداخلا وهناك لبسا في فهم الأمور وتعارضات في الآراء وأشياء من هذا القبيل. ومن هنا اخترت كلمة مشكل، مشكل اللفظ والمعنى. ما المقصود بمشكل اللفظ والمعنى، أو بقضية اللفظ والمعنى؟ الكلام في التراث النقدي عن قيمة كل من العنصرين، اللفظ والمعنى، في إطار العمل الأدبي. وجاء الإشكال من أن الدارسين المحدثين راحوا يتصورون القدماء من نقاد وشعراء وأدباء على أن بعضهم كان يميل إلى العناية بالمعاني في كلامه إذا كان أديبا، وبالعناية بالمعاني إذا كان ناقدا. هذا الناقد يميل إلى المعاني، وهذا الشاعر مشهور بأنه يراعي المعاني، بينما يرون أن آخرين كانوا يميلون إلى الألفاظ وتحسين الألفاظ بصرف النظر عن العناية بالمعاني. من الأدباء يقولون أن هذا الأديب يعنى بألفاظه أكثر من العناية بمعانيه، وإن هذا الناقد يفضل العناية بالألفاظ ويفضل الأدباء المهتمين بألفاظهم أكثر من الأدباء المهتمين بمعانيهم. هكذا صور الأمر في الدراسات الحديثة، إن القدماء كانوا منقسمين وتداخلت الآراء وتضربت إلى حد أننا نجد التعارض في وصف النقد الواحد أو الشاعر الواحد. البعض يرى أنه من أنصار المعاني، وآخرون يرون أنه من أنصار الألفاظ. والمشكلة في الحقيقة قديمة، لها جذور قديمة، جذور قديمة نبعت من كلام بعض الأدباء أو بعض النقاد على وجه التحديد في الموضوع. أحب هنا أن أعود بكم إلى بدايات حديثنا في البلاغة، ونحن يعني درسنا معا مادة البلاغة وقرأنا مقدمة الخطيب القزويني في تعريفه للبلاغة والفصاحة، وما اختاره من تعريف لهذين المصطلحين. ولكن لن نستعرض كلام الخطيب القزويني، إنما سأعيدكم وأذكركم، وأرجو أن تتذكروا معي كلامه في أواخر مقدمته لكتاب الإيضاح. لاحظوا أنني أحاول أن أذكركم بما سبق أن مر بكم من دراساتنا في البلاغة. لماذا؟ لأن الرجوع إلى هذه النقطة في كلام الخطيب عن البلاغة يفيدنا في دخولنا إلى قضية اللفظ والمعنى، وكيف أن لهذه المشكلة جذورا قديمة في كلام القدماء الذين اضطرب فهم بعضهم أيضا لهذه القضية. في أواخر كلام الخطيب عن البلاغة وعن التعريف الذي ارتضاه لها نسمعه يقول: فالبلاغة صفة راجعة إلى المعنى فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى عند التركيب. أنا سأعيد، يقول الخطيب القزويني: البلاغة يعني بلاغة الكلام، يعني الصفة التي تجعلنا نصف كلاما بأنه بليغ. يقول: البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. انتبهوا معي، البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. لو دققتم في كلمة الخطيب لوجدتم أنه يحاول أن يمسك بطرفين، أن يمسك بالطرفين، طرف اللفظ وطرف المعنى. لا يريد أن يقول إن البلاغة في الكلام صفة ترجع إلى ألفاظه وإلى العناية بالألفاظ من زينة بديعية وتجميل لللفظ وعناية به وكذا وكذا، ولا يريد أن يقول إنها تعود إلى المعنى من الأفكار والقيم والحكم التي يشتمل عليها الكلام وكذا وكذا. البلاغة كما يقول الخطيب صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. لماذا، نسأل الخطيب، لماذا تمسك بالطرفين وتقول إنها راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى؟ يقول، يعني ما معناه، أنا أحاول أن أشرح كلامه. يقول: إنني لا أريد أن أجعلها في ناحية واحدة، ناحية الألفاظ أو ناحية المعاني. لا أريد أن أقول إن الشعر البليغ هو الذي يهتم فيه بالألفاظ فقط، ولا أريد أن أقول إن الشعر البليغ هو الذي يهتم فيه بالمعاني فقط، وإنما أريد أن أقول إنه الذي يعني لا بد فيه أن يكون هناك مراعاة الألفاظ ومراعاة المعاني. لماذا اخترت هذا المسلك من التوفيق بين الرجوع إلى الألفاظ والرجوع إلى المعاني، مع أن هناك من قال إنها تعود إلى الألفاظ أي العناية بالألفاظ، ومن قال إنها تعود إلى المعاني؟ هذا هو المشهور عن القدماء كما صورهم الدارسون المحدثون. يقول الخطيب: لقد اخترت هذا التعريف وقلت إن البلاغة صفة راجعة إلى الألفاظ باعتبار راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى عند التركيب، لأن هذا هو ما أراده الشيخ عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز. ونسأل الخطيب: ماذا أراد عبد القاهر؟ وما كلام عبد القاهر؟ وما كلام عبد القاهر الذي رجعت إليه؟ يقول: إنني أجد عبد القاهر في بعض صفحات كتابه يعد البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، وفي صفحات أخرى يعدها صفة راجعة إلى المعنى. لاحظ، الخطيب القزويني يرى أن عبد القاهر يعني كأنه يتراوح أو يتعدد رأيه بين اعتبار البلاغة راجعة إلى اللفظ وبين اعتبارها راجعة إلى المعنى. بين اعتبارها راجعة إلى اللفظ أي إن الكلام مزين والمحبوك والكلام المنمق في لفظه هو البليغ، ويعدها في مواضع أخرى راجعة إلى المعنى، باعتبار أن الكلام المشتمل على الحكمة والمثل الشائر والقيم والأفكار الاجتماعية وكذا وكذا هو الكلام البليغ. الخطيب يقول هذا، لاحظ، الخطيب يقول هذا، ليس أنا الذي يقول، الخطيب يقول هذا. ومن هنا يبرر الخطيب مسلكه في هذا التعريف عندما قال إن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. لماذا أمسكت العصا هكذا من النصف كما يقولون وقلت أنها راجعة إلى اللفظ وراجعة إلى المعنى؟ يقول لنا هذا هو رأي عبد القاهر. أين وجدت رأي عبد القاهر؟ يقول هو في بعض صفحات كتابه يرجع البلاغة إلى اللفظ، وفي بعض صفحاته الأخرى يرجعها إلى المعنى، فأردت أن أوفق بين كلام عبد القاهر. طيب، وسؤال لنفسي أنا، لماذا جئت بكلام الخطيب؟ بكلامه الذي حاول فيه أن يوفق بين رأيين حسب كلامه هو، بين رأيين لعبد القاهر. تذكروا أن لعبد القاهر رأيا واحدا، هذا ما سنثبته، ولكن الخطيب يرى أن عبد القاهر كان صاحب موقفين، مرة يرى أن البلاغة راجعة إلى اللفظ، ومرة يرى أن البلاغة أي القيمة الفنية في الكلام راجعة إلى المعنى. طب ماذا حاول الخطيب؟ الخطيب يعني كأنه يدل علينا ويقول إنني حاولت أن أوفق بين هذين الموقفين عند عبد القاهر، فقلت إنها عنده صفة تعود إلى اللفظ وتعود إلى المعنى، لأن اللفظ عندما يتركب يحمل معنى، فهي صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى عند التركيب. بطبيعة الحال ستقرؤون هذا الكلام منظما في الكتاب الذي بين أيديكم. أعود إلى السؤال لنفسي، لماذا جئت بكلام الخطيب هنا؟ لقد جئت به لكي أدلل لكم وأعلمكم أن اللبس والخلط في فهم موضوع اللفظ والمعنى قديم، وأن أحد الشواهد على وقوع هذا الخلط واللبس في القديم هو كلام الخطيب القزويني نفسه عندما راح يمسك بالعنصرين ويقول إن ما فعله هو توفيق بين موقفين لعبد القاهر رآهما الخطيب متناقضين، أنه مرة يرجع البلاغة أي القيمة الفنية إلى اللفظ، ومرة يرجعها إلى المعنى. وسأقول لكم شيئا أرجو أن تنتبهوا له جيدا. حقيقة إن من يقرأ عبد القاهر قراءة جزئية، أي أن يقف عند كلامه في بعض الصفحات ثم ينساه، ويقف عند كلامه في صفحات أخرى وناسيا الكلام الأول، يتصور، أقول يتصور، أن عبد القاهر له رأيان وأنه كان متناقض. من الذي يتصور هذا؟ أقول لكم الذي يقرأ عبد القاهر قراءة جزئية، يقرأه في عدة صفحات فيراه يقول البلاغة والقيمة في الكلام تعود إلى لفظه، فإذا نسي هذا الكلام وراح يقرأ في صفحات أخرى وجده يقول إن القيمة تعود إلى المعنى. نحن نسجل هذا أولا، ولكننا سنحاول أن نفهمه، لأننا لا نؤمن أبدا بأن عبد القاهر كان متناقضا، ونحن على يقين من أن كلامه لابد أن يكون له تفسير، وله مسلك غير المسلك الذي تصوره الخطيب، أي أنه كان متناقضا. الخطيب تصور أنه كان متناقضا، لكن الحقيقة مرة أخرى حتى لا نظلم الرجل، نحن حقيقة ننتقده لأنه لم يكمل قراءة عبد القاهر ولم يمض معه إلى نهاية الشوط. والذين زعموا مثل الخطيب أن عبد القاهر كان متناقضا هم أيضا فعلوا نفس الشيء، لم يمضوا إلى نهاية الشوط، لم يقرؤوه قراءة متكاملة، ولم يستمروا في قراءته إلى النهاية، فرأوه أنه هنا يقول برأي وهنا يقول برأي، ولم يفهموا السياق الذي جاء فيه هذا الرأي والسياق الذي جاء فيه هذا الرأي الآخر. طيب كيف نفهم موقف عبد القاهر؟ موقف عبد القاهر الذي نرى في الحقيقة أن بعض قارئيه لم يفهموه كما ينبغي، ولأنهم لهذا السبب كانوا سببا في استشراء المشكلة وفي يعني التعظيم منها وفي انتشار القول بأن عبد القاهر متناقض، وبأن النقاد القدماء انقسموا إلى أنصار لفظ وأنصار معنى، وأن بعضهم كان يقول بالرأيين، بعضهم كالجاحظ مثلا كان يقول بالرأيين. لابد عندما نقرأ التراث القديم أن نقرأ الأمور في سياقاتها، وأن نمضي مع المؤلف مع كلامه كاملا لنرى لماذا ذكر هذه الكلمة بمعنى معين في مكان معين، ثم عاد فذكرها في مكان آخر بمعنى آخر. لماذا يبدو وكأنه متناقض مع أنه في الحقيقة ليس كذلك؟ نريد أن نفهم الموضوع من أساسه. لقد أعدتكم في البداية إلى الخطيب القزويني وتعريفه للبلاغة بأنها صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى، رجع على اللفظ باعتبار إفادة المعنى. وقال الخطيب إن هذا مراد الشيخ عبد القاهر، لأنه يقول مرة إنها راجعة إلى اللفظ ومرة راجعة إلى المعنى، فأنا أمسكت بالعنصرين معا وقلت راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى. جميل، وقلت إن عبد القاهر حقيقة قال ذلك، قال هذا في مواضع وقال هذا في مواضع، ولكن كلامه الذي يبدو متناقضا في الظاهر ليس كذلك، ليس كذلك. لماذا؟ لأننا إذا عدنا إلى فهمه للمصطلحات وطريقة فهمه للمصطلحات وطريقة استعماله للمصطلحات لوجدنا أن الأمر مختلف. طيب نعود مرة أخرى إلى قضية اللفظ والمعنى من أساسها، وأعود بكم كما عدت بكم في البداية إلى كلام الخطيب القزويني في مقدمة كتاب الإيضاح عن تعريف البلاغة، أعود بكم مرة أخرى إلى كلام البلغاء، وربما هو نفسه كلام الخطيب في كلامه عن علم البيان. هناك كنا نقرأ في مقدمة الكتاب قبل كل علوم البلاغة وقبل علم المعاني أساسا، والآن نعود إلى كلامه في تعريف علم البيان، وأنه علم يحترز به عن الوقوع في التعقيد المعنوي. أنا أحاول أن أذكركم وأرجو أن تكونوا ذاكرين إن شاء الله لهذا الكلام. علم البيان علم يحترز به عن التعقيد المعنوي، أنا أذكركم وأراجع معكم. طب وما التعقيد المعنوي؟ هذا كلام عندكم في كتاب البلاغة الذي كنتم تدرسون فيه في الفرقة الثانية والفرقة الثالثة. وما التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي، صعوبة أو استحالة وصول ذهن المتلقي، ذهن المتلقي إلى المعنى الثاني، وصول ذهنه من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. سنشرح المعنى الأول والمعنى الثاني، وهو كلام مررنا به في مقدمة حديث الخطيب عن علم البيان. هل تذكرون البيت الشهير الذي شرح به الخطيب القزويني معنى التعقيد المعنوي، والذي قال إنه في المثال الذي جاء فيه يصعب انتقال ذهن المتكلم من المعنى الأول إلى المعنى الثاني؟ البيت الذي قال فيه الشاعر معتذراً لأحبابه ولأهل بيته عن هجره لهم وبعده عنهم طلبا للرزق، حتى يستطيع بعد الغربة والألم بسبب الغربة حتى يستطيع أن يرجع إليهم ويأنس بهم بعد أن يكون قد حصل على ما يريد. الشاعر يقول: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. هذا البيت عندكم في كتاب البلاغة. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. لقد تكلمنا مرارا ومرارا في هذا البيت. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأبتعد من أجل أن تقرب. كيف يبتعد عنهم ويتغرب ليحصل على المزيد من الرزق، العطايا والهبات والمنح، ليقربوا أي ليعود إليهم ويأنس بهم ويحسن وتحسن صحبته لهم بعد أن يكون قد حقق ما يريد. إذن سأبتعد لأقترب، لاحظوا سأبتعد لأقترب. طيب، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. تسكب عيناي الدموع بسبب ماذا؟ بسبب الغربة. لتجمدا ستسكب عيناي الدموع، سأبكي. يبكي لماذا؟ لأنه سيغترب عنهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعود إليهم ويسعد بهم. طيب، تسكب عيناي الدموع عبر بها عن ماذا؟ عبر بها عن الغربة والحزن بسبب الغربة. طيب، وقال لتجمد عيناي، بمعنى ماذا؟ أي لتخلو من الدموع بسبب سروري بقربكم، أي سأحزن من أجل أن أسعد بكم، سأبتعد لأقترب وأحزن لأسعد. لاحظوا المقابلة التي يحدثها الشاعر أو الطباق الذي يجريه الشاعر. سأبتعد لأقترب وأحزن لأسعد، هذا هو المعنى. أنتم معي؟ أنا أحاول أن أذكركم، وأرجو أن لا يكون بعضكم الآن يبتسم ويقول وهل نتذكر ما كان من سنتين أو من سنة أو كذا. أنا أظن أنكم في سن الشباب ولا بد أن ذاكرتكم على أحسن ما يرام، وإن شاء الله تتذكرون. ومن لا يتذكر يستطيع، ومن لا يتذكر الذي لا يتذكر يستطيع أن يعود إلى الكتاب الذي نصحتكم بأن تحتفظوا به. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأبتعد لتقربوا، أي سأبتعد لأعود وآنس بكم وبطول صحبتكم بعد أن أكون قد حققت ما أريد من الرزق والمكسب والعطايا والهبات، فيكون بوسعي أن أقيم معكم وأن أسعد بقربكم. طيب، ثم كرر المعنى أو قريبا منه: وتسكب عيناي الدموع لأجمد. أنا دائما أضع الشطرين متوازيين، سأبتعد لأقترب، وأحسن لأسعد، أبتعد لأقترب، وأحسن لأسعد، أبتعد فأحزن، وأقترب فأسعد. اتفقنا، أرجو هذا البيت أنا قطعته من الشر. طيب، تسكب عيناي الدموع، أبكي بمعنى أحزن، أبكي بمعنى أحزن، وسكب الدموع والبكاء دائما يأتي كناية عن الحزن. طيب، أحزن لماذا؟ لكي أسعد بعد أن أعود إليكم. طيب، عبر عن الحزن بماذا؟ بسكب الدموع. طيب، وعبر عن السعادة بماذا؟ بخلو عينيه من الدموع عندما قال لتجمودة تسكب عيناي الدموع لتجمود عيناي. إذا سألنا الشاعر تجمد عيناك بمعنى ماذا؟ قال تخلواني من الدموع. طيب، تخلواني من الدموع لأي سبب؟ قال من السرور، سرورا. هنا يقول له البلاغي أنت وقعت في التعقيد المعنوي. كيف؟ يقول له لأن الجمود الكلمة التي استخدمتها لا تعبر عن خلو العين من الدمع سرورا. عفوا، الجمود اللفظة التي استخدمتها لا تعبر عن خلو العين من الدمع سرورا، إنما معناها خلو الدمع من العين لشدة الحزن. يا إذن أنت استخدمت كلمة لا يستطيع المتلقي أن ينتقل من معناها الأول الذي هو خلو العين من البكاء ومن الدموع إلى المعنى الثاني الذي أردته وهو السرور. الشاعر يريد أن ينتقل من خلو العين من الدموع عند إرادة البكاء للحزن. إذا لم تستجب العين وظلت جامدة فإن هذا المعنى لا يؤدي إلى معنى السرور. أنا شرحت هذا البيت وقلت لكم لقد قطعته شرحا. أريد أن نفهم معنى ما كانوا يطلقون عليه المعنى الأول المعنى الثاني. تعالوا لنعود إلى أمثلة الكناية، وقد يعني أخذتم قسطا وافرا منها، ونعود إلى الكنايات المبتذلة المعهودة الكثيرة المكررة في دروسنا حتى نفهم. هل تذكرون كلام الشاعر وما يكو في من عيب فإني جبن الكلب مهزول الفصيل؟ هل تذكرون معنى جبن الكلب ومعنى هزال الفصيل؟ أعرف أن بعضكم الآن سيقولون معناه الوصف بالكرم. إن شاء الله سيكون منكم كثيرون يقولون معناه الوصف بالكرم. جبن الكلب أي امتناعه عن النباح. لماذا؟ لأنه اعتاد على رؤية الضيوف فلا ينبح، وهذه كناية عن كرم صاحب البيت إذا لم ينبح كلبه الضيوف. وهزال الفصيل معناه أيضا كرم صاحب هذا الفصيل، الفصيل الجمر الصغير المولود حديثا. مهزول أو هزيل أي نحيف وقليل اللحم. لماذا؟ يقولون إما لأن أمه قد ذبحت للضيوف فهو لا يجد ما يعني يجعله سمينا وقويا، أو لأنهم يأخذون لبن الأم للضيوف فأيضا الفصيل لا يجد ما يرضعه من أمه. كنايتان عن الكرم، انتبهوا معي وسنستعرض مجموعة من الكنايات عن معنى واحد. هل تذكرون عندما قلت لكم إن لدينا ما سميناه المعنى الأدبي والمعنى الاجتماعي، وأن الكرم والشجاعة والجبن والوفاء والخيانة معاني اجتماعية؟ هل تذكرون هذا؟ والشاعر يعبر عن المعنى الاجتماعي الواحد بأكثر من طريقة. هذه الطريقة قلت لكم إننا نسميها المعنى الأدبي، ويسميها الناقد القديم المعنى الأول، جبن الكلب المعنى الأول، الكرم المعنى الثاني، هزال الفصيل المعنى الأول، الكرم المعنى الثاني. طيب والشعر الآخر يقول ماذا؟ يقول في المدح، يمدح ممدحه، يقول له ماذا؟ ويستخدم فكرة الكلب الذي لا ينبح أيضا. لاحظوا، وكلبك آنس بالزائرين من الأم بالابنة الزائرة، كلبك يأنس بالزائرين ويرحب بهم أكثر مما ترحب الأم بابنتها عندما تزورها. لاحظوا تطوير في فكرة جبن الكلب. طب هذه كناية عن ماذا؟ أيضا كناية على الكرم، واحد قال جبان الكلب، واحد قال إن كلبك آنس بالزائرين من الأم، أي أكثر أنسا بالزائرين من الأم بابنتها عندما تزورها. طب انظروا مرة ثالثة، استخدام الكلب وجبن الكلب، وزيادة في وصفه بألفة الضيوف، ليس مجرد أنه لا ينبح ولكنه يألفهم ويرحب بهم. يقول له يكاد، أو يقول عن ممدوحه يكاد إذا ما أبصر الضيف كلبه يكلمه من حبه. يا سلام، الكلب يكاد يكلم الضيف. واحد قال إن كلبه آنس بالزائرين، أي أكثر أنسا بالزائرين من الأم بابنته، وواحد قال إنه يكاد يكلم الضيف، وواحد قال في البداية إنه جبان الكلب. وهذه الكناية البسيطة، الآخر قال لا، هو آنس بالزائرين من الأم، والثالث قال إنه يكاد يكلم الضيف من حبه. كل هذه كنايات عن ماذا؟ كنايات عن الكرم. الكرم معنى اجتماعي واحد، معنى اجتماعي واحد. طب وما رأيكم في الذي قال مادحا إنه لا تخمد له نار، أو لا تخمد له نار؟ تعرفون إشعال النار في البيئة البدوية وفي الليل على وجه الخصوص، إشعال النار كان يراد به ماذا؟ كان يراد به إرشاد الضيوف إلى موقع هذا الرجل الكريم الذي يريد أن يستقبلهم حتى لا يضلوا في الصحراء ويتوهوا وربما يموتون من الجوع. أنتم معي؟ لا تخمد له نار، وإذا هجوا قالوا إنه لا يشعل ناره وإنه يخمد ناره. لماذا؟ حتى لا يرى الضيوف ناره ولا يعرفوا بيته. أرجو أن تكونوا منتبهين. طب والذي قال عن واحد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله؟ تصوروا عندما يقبل الضيف يرى صاحب البيت متهللا هشا يبش للقائهم كأنه سيحصل منهم على فائدة، وليس العكس، لأنه يعرف أنهم عندما يقصدونه لابد أن يستقبلهم وأن يضيفهم في بيته وأن يذبح لهم وأن يتكلف ما يتكلفه صاحب البيت الكريم من قضاء حقوق ضيفه. يعني هو يغرم لهم، ولكنه لكرمه يهش لهم ويستقبلهم بوجه طلق ونفس راضية وعبارات تدل على سروره به، كأنما هو المستفيد من قدومه وليس هو الغارم. ما رأيكم في كل هذه الكنايات التي تعبر عن معنى واحد هو معنى الكرم؟ المعنى الأول يتعدد والمعنى الاجتماعي واحد. نستطيع أن نجد أمثلة لمثل هذا، يعني لمثل هذا هذا المثال في ملاحظة الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وأن المعنى الأول يتعدد، المعنى الأدبي أو طريقة التعبير عن المعنى الاجتماعي الواحد. سنجد أن هناك يعني تعبيرات كثيرة عن معنى الشجاعة، تعبيرات كثيرة عن معنى البخل، تعبيرات كثيرة عن معنى الوفاء، تعبيرات كثيرة عن فضيلة كتمان السر تعبيرات كثيرة عن الخيانة، وتعبيرات كثيرة عن الوفاء. التعبيرات تكثر عن المعنى الاجتماعي الواحد. التعبير نطلق عليه المعنى الأدبي، ونطلق عليه المعنى الأول، والمعنى الاجتماعي المعبر عنه نطلق عليه المعنى الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا. إذا كان، وكنت أسألكم دائما وأحاول أن أختبر انتباهكم وأقول لكم، جهد الشاعر في أي المعنيين؟ أذكركم، جهد الشاعر في أي المعنيين؟ في المعنى الأول أو في المعنى الثاني؟ وكان المجتهدون منكم يجيبون لا، جهده في المعنى الأول. وأقول لكم لماذا؟ تقولون لأنه إذا أجاد اختيار طريقة التعبير التي هي المعنى الأول، استطاع المتلقي وسهل عليه أن ينتقل إلى المعنى الثاني. كنتم تجيبون هكذا، وأنا واثق أنكم جميعا بإذن الله قادرون على هذا. طريقة التعبير الجيدة إذن هي التي تمكننا أو تمكن المتلقي من الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، أو من طريقة التعبير إلى المعنى المراد، المعنى الاجتماعي، المعنى الاجتماعي. جميل جدا، جميل جدا. يبقى جبن الكلب وهزال الفصيل وأنس الكلب بالزائرين وترحيبه بالضيف حتى يكاد أن يكلمه، ولقاء الضيف بوجه طلق وعبارات مرحبة تدل على السرور به، كل هذه كنايات. كنايات عن ماذا؟ عن معنى اجتماعي واحد هو الكرم. أنا أكرر وأنا واعي بهذا، عن معنى اجتماعي واحد هو الكرم. إذا نجح الشاعر في اختيار المعنى الأول الذي هو طريقة التعبير، الذي هو طريقة التعبير، نجح في أو سهل على المتلقي أن ينتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا. سهل عليه أن ينتقل ذهنه من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. عظيم. طيب، المعنى الثاني عرفناه. لماذا أطلق عليه المعنى الثاني؟ لماذا أطلق الكرم المعنى الثاني؟ ليميز بينه وبين المعنى الأول الذي جاء مرة أنه جبان الكلب، ومرة أنه مهزول الفصيل، وأنه كلبه يأنس بالضيوف، وأنه يكاد يكلمهم، وأن الرجل يقابل ضيفه بوجه طلق وعبارات تدل على سعادته به، وأشياء كثيرة. هل تذكرون عندما الشاعر الذي قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم، لم يقل لطالب حاجة لا. هذا كناية عن ماذا؟ عن الكرم أيضا. إذن أذكركم بقى بأن لدينا المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الثاني هو المعنى المعبر عنه. اتفقنا؟ اتفقنا. المعنى الثاني هو المعنى المعبر عنه، هو المعنى الاجتماعي. كنت أكرر لكم هذا المصطلح، المعنى الاجتماعي، القيمة الفضيلة أو الرذيلة التي يجعلها المجتمع رذيلة أو فضيلة. الشجاعة قيمة وفضيلة، الجبن رذيلة، الكرم قيمة وفضيلة، الجبن رذيلة، وهكذا. الوفاء قيمة وفضيلة، الخيانة رذيلة. هذه معاني اجتماعية، هذه هي المعنى الثاني. طريقة التعبير عنها طبعا هي المعنى الأول، أو هي طريقة التعبير، أو هي كما كان عبد القاهر يفعل، وهذا هو الذي شوش الأمر على الخطيب القزويني، أو هي اللفظ، أو هي اللفظ. طريقة التعبير هي إيه؟ اللفظ. طريقة التعبير هي اللفظ. فعبد القاهر عندما يقول اللفظ والقيمة في اللفظ، يعني إيه؟ يعني أن البلاغة في طريقة التعبير. انتبهوا معي، البلاغة في طريقة التعبير. سيظل عبد القاهر معتقدا أن البلاغة والقيمة وجهد الشاعر، جهد الشاعر وبذل العرق والتفكير ومحاولة السمو في الإبداع، سيظل يعتقد أن كل هذا في طريقة التعبير، بل سيظل النقاد العرب كلهم يعتقدون هذا، وهم على حق. لماذا؟ انظروا معي، هل الشاعر هو الذي اخترع صفة الكرم؟ هل هو الذي اخترع صفة البخل؟ هل هو الذي اخترع صفة الشجاعة؟ هل هو الذي اخترع صفة الجبن؟ أظنكم جميعا تقولون لا، وهذه هي الإجابة الصحيحة. طيب إذا ما الذي اخترعه الشاعر؟ الشاعر اخترع طريقة التعبير. نحن معا، الشاعر اخترع طريقة التعبير. يعني لو سألتك عندما يقول الشاعر تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، وقلت لك إن هذه كناية عن ماذا، ستقول لي عن الكرم. سأقول لك ما دور الشاعر في هذا البيت، معنى الكرم أو في طريقة التعبير. أعرف أنكم جميعا الآن ستقولون في طريقة التعبير، فأمرت أننا إذا قلنا أيضا هذا الشاعر نفسه قال قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون جعلوا ماذا؟ جعلوا إلى أبوابه طرقا. المبتغون الخير فيه القاصدون لخيره والطالبون له، والذين يقصدون بيته من كثرتهم وتوافدهم من جميع الجهات أثروا في الأرض وأحدثوا فيها ما يشبه الطرق لكثرتهم. هذه كناية، كناية عن ماذا؟ عن الكرم. طيب الشاعر اخترع الكرم أو اخترع صورة، أم اخترع صورة الوافدين من كل الجهات من هنا وهناك، وهم كثيرون حتى إن أقدامهم الكثيرة جعلت في الأرض ما يشبه الطرقات من في مواضع سيرهم. أظنكم ستقولون الشاعر اخترع هذه الصورة، كما اخترع أيضا تهلل وجه السيد الكريم عند قدوم الضيف، مش كده ولا إيه؟ أليس كذلك؟ كما اخترع صورة ابن الكلب وغزال الفصيل، وكما اخترع أنثى الكلب بالزائرين، وكما اخترع أنثى الكلب وترحيبه بالضيف حتى إنه يكاد أن يكلمه، يكاد يكلمه. اتفقنا، لدينا إذن في هذه الصور المعنى الاجتماعي الذي أطلق عليه البلاغيون المعنى الثاني، ولدينا المعنى الأدبي الذي هو طريقة التعبير بلغتنا، طريقة التعبير عن المعنى الثاني. طريقة التعبير كما نقول سماها بعض القدماء المعنى الأول ليميزوها عن ماذا؟ ليميزوها عن المعنى الثاني، ليميزوها عن المعنى الثاني. خليكم معايا، سموها المعنى الأول ليميزوها عن المعنى الثاني، والحقيقة هذا ما صنعه عبد القاهر. أراد أن يميز بين معنى تعبر به ومعنى تعبر عنه. خليكم معايا، معنى تعبر به ومعنى تعبر عنه. يعني إيه؟ الكرم معنى أعبر به أو أعبر عنه، الكرم معنى أعبر عنه. طيب وجبن الكلب معنى أعبر به، وغزال الفصيل معنى أعبر به، عن ماذا؟ عن معنى الكرم. و الترحيب بالضيف والسرور بلقائه وبذل كل الوسع في إكرامه. معنى أعبر به عن معنى هو الكرم. كل هذا نحن أنا يعني متمسك بأن أطلعكم أو أرسخ لديكم كيف نعبر عن المعنى الاجتماعي الواحد بمعان أدبية متعددة. المعاني الأدبية سماها عبد القاهر المعنى الأول. المعاني الأدبية هي إيه؟ هي طريقة التعبير. المعاني الأدبية هي إيه؟ هي طريقة التعبير. زي إيه؟ أو مثل إيه؟ مثل ماذا؟ مثل جبن الكلب وهزال الفصيل والهش للضيف والهشاش، الهش للضيف والترحيب بلقائه وأنس الكلب بالزائرين وترحيبه بهم وتهلل صاحب البيت للضيف عند قدومه وماذا أيضا عندما يصف الرجل بأنه تعود بسط الكف، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. يا خبر، تعرفين بسط الكف كناية عن الكرم. هذا الرجل تعود أن تكون يده مبسوطة دائما بالعطاء حتى أنه يعني لكثرة اعتياده بسط الكف تكاد كفه لا تطيعه إذا أراد أن يقبضها، أي إذا أراد أن يسلك مسلك البول. تعالوا نتفق على أن لدينا معنى نعبر عنه كالكرم والبخل والشجاعة والجبن والوفاء والخيانة والعفة والفحش. هذه معاني اجتماعية سماها عبد القاهر المعاني الثواني. كل منها سمى عبد القاهر كل معنى منها المعنى الثاني. طب وإذا عبرت عن الكرم ببسط الكف؟ قال هذا معنى أول. طيب وإذا عبرت عن الكرم فإنك لا تقول لا، بأن ممدوحك لا يقول لا، قال هذا معنى أول. إذن استخدم عبد القاهر المعنى الثاني والمعنى الأول. المعنى الأول عنده هو ماذا؟ هو طريقة التعبير. جهد الشاعر في ماذا؟ في طريقة التعبير. اتفقنا؟ طريقة التعبير إذا استخدم فيها كلمة المعنى قال هي المعنى الإيه؟ الأول. هي المعنى الأول. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا معي. هي المعنى الأول. طيب الشاعر يجتهد في المعنى الأول أو في المعنى الثاني؟ طيب يجتهد في طريقة التعبير أو في المعنى المعبر عنه. طبعا ستقولون يجتهد في طريقة التعبير التي هي المعنى الأول. طيب ما الذي ترتب على كلام عبد القاهر أو حدث من عبد القاهر؟ عبد القاهر أحيانا كان يسمي المعنى الأول اللفظ والمعنى الثاني المعنى. لديكم في صفحة سأقول لكم في صفحة 305 جدول فيه أن طريقة التعبير كان يسميها عبد القاهر الله، فيسمي المعنى المعبر عنه المعنى. طيب وقد يسمي طريقة التعبير المعنى اللي هي المعنى الأول، خدوا بالكم، فيسمي طريقة المعنى المعبر عنه إيه؟ معنى المعنى. أنا لا أريد أن يعني أسبقكم في هذا، ارجعوا إلى الجدول. عبد القاهر كان يرى أن البلاغة في طريقة التعبير، سماها أحيانا اللفظ فيقول إن البلاغة في اللفظ، ثم سمى طريقة التعبير أحيانا المعنى الأول. ولهذا سمى المعنى المعبر عنه المعنى الثاني. طيب وقد يسمي طريقة التعبير المعنى فقط، طريقة التعبير، طب إذا سمى طريقة التعبير المعنى، ماذا يسمي المعنى المعبر عنه؟ سماه معنى المعنى. يبقى إذا قال الله قال المعنى، وإذا قال المعنى قال معنى المعنى، وإذا قال المعنى الأول قال المعنى الثاني، وفي النهاية قال الصورة طريقة التعبير، وقال إن المعنى الثاني سماه المعنى أو الغرض. طبعا يعني لن أصفق وحدي، لابد أن تحاولوا الرجوع على الدرس، وسنحاول أن نعود مرة أخرى إليه إن شاء الله. لكن تذكروا أن هذا هو الذي شتت ذهن الخطيب، فجعله يرى أن عبد القاهر متناقض، وعبد القاهر ليس متناقضا، لكن اللاحقين الذين لم يصبروا على قراءته جيدا ضلوا وتشتتوا في فهم. أرجو أن تقرأوا، لأننا سنعود إلى هذا الدرس مرة أخرى. وأستودعكم الله وأدعو لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.